قتالها وشلون تهجرني وانا مالي على الهجر احتمال وشلون تهمني وانا ماني بطيق اهمالها وشلون تقطعني بسيف البعد قطاع الوصال وانا لو اقطع عرق قلبي ما قطعت وصالها وشلون ما تشتاق ما ترحم ما تذكر ما تسال وشلون ما تطلق يدين انكملت وحسك غاف بحضاني وخاف بنامك انت تشوف غير واني تنساني اتذكرك بالنوم وحسك غاف بحضاني وخاف بنامك انت تشوف غير واني تنساني احسك بالقلب دقات بالدمع وبلك ماشي واذا فكرت انا ملقاك متمدد على فراشي اعوفك على المخده نام واحط راسي على الكاشي اعوفك على المخده نام واحط راسي على الكاشي كل هذا وافكر بي واحجب ذكرك القاني ساكت اني بس الناس احكي بيك سمعاني حبيبي وصرت بيك احلم واني مفتح عيوني ساكت اني بس الناس احكي بيك سمعاني حبيبي وصرت بيك احلم واني مفتح عيوني حبك صابني بجنون لا اخذ ولا انطي ومركب بحبك مسافر بعيد وما اوصل شطي اظنك اني بس القى بغطى انت متغطي صحاني بردت لكن قلت اسمك ودفاني فزيت من نوم روح لقيتها بحضنه مره فكرت انسى اللي تخلبت عد عنه بس فزيت من نوم روح لقيتها بحضنه